الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحكم القاضي في قضية رفعت إليه بوقوع الطلاق، فهل يجوز لقاض غيره يرى عدم وقوع الطلاق نقض حكمه؟ لا يجوز في عين القضية. أحسنت، يعني هل يتعدى الحكم لمماثلها؟ لا يتعدى. أحسنت. إذن لا يجوز ولا يتعدى حكمه لمماثلها. ادعى على إنسان مالا وأقام بينة تشهد له بالزور، وحكم له القاضي بناء على بينته، فهل يحل له هذا المال في نفس الأمر لحكم القاضي بأن المال له؟ لا يحل. أحسنت. حكم القاضي في مسألة فيها أخ وجد بأن ميراث كله للأخ وليس للجد شيء، فهل ينقض حكمه؟ نعم ينقض. لماذا؟ لأنه خالف الإجماع. رجل حاز عقارا 20 سنة يتصرف فيه بالبناء والغرس ويكريه، لا ينازعه فيه أحد، ثم بعد 20 سنة جاء من يقول إن العقار وما فيه من بناء وشجر له، وليس الحائز شريكا له ولا قريبا، فهل يقبل قوله إن العقار ملك له مع عدم قيامه بحقه طول تلك المدة؟ لا يقبل. نعم. لا يقبل. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ حسن الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن علي البشار رحمه الله تعالى: فصل. يمين الشرع بالله الذي لا رب معبود سواه يحتذي به سواء كافر ومسلم، وحلف الكافر فيما عظموا في ربع دينار فأعلى غلظت واخري لها الأنثى وإن قد خدرت، وكل دعوى شرطها عدلاني ولم تأل للمالك الإحصاني، والقذف والحدود والولاء والعقد والعدة والإيلاء، فلا يمين إن تجردت ولا تنقلب الإيلاء عمن نكلا، وكل دعوى أصلها بالمال أو آيل للمال كالآجال، والخلع والإقرار والقراض والإرث والشفعة والتراضي برجل وامرأتين فاكتفي، أو أحد الصنفين معه فاحلفي، وكل ما يختص بالنسوان كالحيض والحمل فمرأتان، وفي الزنا أو اللواط 4 برؤية في لحظة مجتمعة، تشاهد الفرج بفرج أدخله كرؤية المرود جوف المكحلة. أحسنتم، بارك الله فيكم. شرع الناظم يبين اليمين الشرعية، قال: فصل. يمين الشرع بالله الذي لا رب معبودا سواه يحتذي. الشهادة في اللغة تطلق على العلم والإعلام، شهد الله أنه لا إله إلا هو أي علم وبين، وتطلق على الحضور والذين لا يشهدون الزور لا يحضرونه، على قول في تفسير الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي حضره، وتطلق على الحلف إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله الآية، ثم قال: اتخذوا أيمانهم جنة، فمعنى نشهد نحلف. وهي في الشرع إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه، إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه، إخبار عدل لا بد من العدالة، وسيأتي بيان العدل إن شاء الله. إخبار عدل حاكما، لأن الشهادة تكون عند القاضي، بما علم، لأن الشهادة لا تكون بما شك فيه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولو بأمر عام مثل شهادة الشهود برؤية الهلال ليحكم بمقتضاه بمقتضى هذه الشهادة فيثبت دخول الشهر مثلا، أو يحكم بقصاص أو طلاق أو غير ذلك. والأصل في مشروعية الشهادة قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رجلين اختصما في بئر قال صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على مشروعية الشهادة. قال فصل: يمين الشرع بالله الذي لا رب معبودا سواه يحتدي. الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، وهو اصطلاحا اسم لجملة من مسائل العلم. وقوله فصل هنا داخل في البيت، أدخل كلمة فصل في البيت، ومثله قوله في كتاب النكاح فصل وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة تأتي فخذها موضحة. سبق أن اليمين على المدعى عليه، وقد ترد على المدعي. قال أو حلف المطلوب أو رد القسم عليه في المالي لا دعوى التهم. فما اليمين الشرعية؟ اليمين الشرعية بيّنها في هذا البيت. قال فصل: يمين الشرعي أي صيغة اليمين التي يوجهها القاضي إلى المدعى عليه أو إلى المدعي. فصل: يمين الشرع بالله الذي لا رب معبودا سواه يحتذي. حكاها بالمعنى الذي سمح به النظم، لفظها بالله الذي لا إله إلا هو، بالله الذي لا إله إلا هو لا بد أن تكون بهذا اللفظ، ولا يجوز غير هذا اللفظ على المشهور في المذهب. وعند الجمهور يكفي الاقتصار في الحلف على اسم الله فقط دون زيادة الذي لا إله إلا هو. لا رب معبودا سواه يحتذي، يحتذي به يعني يقتدي به، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. سواء كافر ومسلم، هذه الصيغة يستوي فيها الكافر والمسلم، فكلهم يقول بالله الذي لا إله إلا هو. وقيل يزيد اليهودي الذي أنزل التوراة بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة، ويزيد النصراني الذي أنزل الإنجيل قال ابن عاصم في تحفة الحكام، وبعضهم يزيد لليهودي منزل التوراة بالتشديد للتشديد عليهم، كما يزيد فيه للتثقيل على النصارى منزل الإنجيل. لكن المعتمد أنه لا فرق بينهما في الصيغة المذكورة بالله الذي لا إله إلا هو. وحلف الكفار فيما عظموا، اليهودي يحلف في البيعة، والنصراني في الكنيسة، والمجوسي في بيت النار. فاليمين تغلظ لأهل الكفر للأماكن التي يعظمونها، لأن ذلك أردع لهم. قال في التحفة: وجملة الكفار يحلفون أيمانهم حيث يعظمون. قال في ربع دينار فأعلى غلظت. الدعوى المالية إذا كانت في أقل من ربع دينار لم تغلظ، هذا حد القليل ما كان أقل من ربع دينار. وإذا كانت في ربع دينار فأكثر أو في ثلاثة دراهم فأكثر فإنها تغلظ. وصفة التغليظ أن يطلب من الحالف أن يؤديها بالمسجد عند المنبر والمحراب، وفي المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود وغيرهما عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري، أي عند منبري كما في بعض الروايات، من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار. فهذا من التغليظ. واخرج لها الأنثى وإن قد خدرت. اليمين المغلظة إذا توجهت إلى أنثى فإنها تخرج من منزلها لتؤديها. أين تؤديها؟ تؤديها في المسجد نهارا إذا كانت متجالة، وليلا إذا كانت من المخدرات التي يخشى منهن الفتنة. ثم شرع يتكلم عن الشهادة وما يتعلق بها، وكل دعوى شرطها أدلاني ولم تأل للمالك الإحصاني. الدعوة إذا كانت خالية من المال ولم تأل إلى المال فإنها يشترط فيها أدلان، شرط صحتها أدلان، فلا تثبت بعدل واحد ولا برجل ومرأتين ولا بشاهد ويمينه، لا تثبت إلا باثنين ذوي عدل، كما قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي للمذكر، والآية في الإشهاد على الرجعة أو الطلاق أو عليهما. عدل هذا مصدر، والمقرر في النحو أن المصدر إذا نعت به فيلزم الإفراد والتذكير. قال ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، يعني يقال: مرت برجل عدل، وبرجلين عدل، وبرجال عدل، وبامرأة عدل، وبامرأتين عدل، وبنساء عدل، هكذا. فالأصل هنا أن يقال: يثبت بشهادة رجلين عدل، هذا الأصل، أو يقال: بشهادة ذوي عدل كما قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لكن الفقهاء يتسامحون في هذا فيثنون العدل ويجمعونه، يقولون بشهادة عدلين وبشهادة عدول. وإلا في المقرر عند النحاة ما سبق من أن المصدر إذا نعت به فإنه يلتزم فيه الإفراد والتذكير. إذن الدعوة إذا كانت خالية من المال ولم تأل للمال فإنه يشترط لصحتها شهادة ذوي عدل. ثم مثل قال: كالإحصان، يعني من أراد الحاكم أن يقيم عليه حد الزنا رجما فادعى أنه غير محصن فلا تقبل دعواه، طبعا إذا كان غير محصن فحده الجلد للرجم كما سيأتي إن شاء الله، فلا تقبل دعواه إلا إذا شهد رجلان ذوى عدل أنه غير محصن. هذا قولك الإحصاني. قال: والقذف، ادعى زيد أن عمرا قذفه، لا تقبل دعواه إلا إذا شهد لزيد رجلان ذوى عدل بما ادعاه، لا بد من شهادة رجلين ذوي عدل. والحدود، ادعى زيد على عمرو أنه رآه شرب خمرا مثلا وأنكر عمرو، فلا تقبل دعوى زيد إلا بشهادة رجلين ذوي عدل. والولاء، ادعى الولاء ولاء العتق ونوزع فيه، لا تثبت دعواه إلا بشهادة رجلين ذوي عدل. والعقد، عقد نكاح أو عقد بيع، لا تثبت إلا بشهادة رجلين ذوي عدل. والعدة، كون المرأة في عدة طلاق أو وفاة، لا يثبت هذا إلا بشهادة ذوي عدل. أما كون العدة انقضت، يعني انقضت بالأقراء، فهذا يعلم من طريق المرأة، النساء مؤتمنات على فروجهن، مقصود كون المرأة في عدة طلاق أو وفاة. والإيلاء، ادعت أنه آلى منها وأنكر، لا تثبت دعواها إلا بشهادة ذوي عدل. وما ذكر هنا أمثلة، هذا الحكم يشمل كل ما ليس بمال وما ليس بمال وليس آئلا إلى المال. ومنه غير ما ذكر: طلاق غير خلع، الطلاق الذي ليس بخلع، وكذلك الرجعة، ومنها مكاتبة العبد وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، ومنها الوصية بغير المال. قال: فلا يمين إن تجردت. دعوى الإحصان وما بعدها إذا تجردت عن البينة بأن عجز المدعي عن إقامة البينة، يعني ما أقام شاهدين ذوي عدل يشهدان على ما قال، فلا يمين فيها على المنكر لخلوها من المال وعما يؤول إلى المال، فلا يمين فيها على المنكر. قال: ولا تنقلب الإيلاء عما النكلة، يعني لا ترد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه. لماذا؟ لأن ردها إليه فرع عن توجهها إلى المدعى عليه، وهي لا تتوجه إليه. ثم قال: وكل دعوى أصلها بالمال، أو آئل للمال كالآجال. إذا كانت الدعوى أصلها يعني مدعى فيها مال يعني شيء متمول سواء كان من عين أو من عرض أو من حيوان أو من عقار، كأن يقول لي على فلان كذا من الدراهم أو لي عليه كذا من الثياب أو لي عليه عقار، وأن كان المدعى عليه. وكل دعوى أصلها بالمال. أو آئل للمال ليست مالية في الحال لكنها تؤول إلى المال كالآجال، إذا اختلف في الأجل وهو الزمن المضروب لدفع ثمن المبيع، مثلا هذا يقول الأجل شهر، البائع يقول الأجل شهر، والمشتري يقول بل شهران. والخلع، ادعى الزوج أنه خالعها وأنكرت. خلع معناه أنه طلقها على مال تعطيه إياه مقابل طلاقها. والإقرار، الاعتراف من المدعى عليه بمال مثلا. والقراض، أعطاه مالا ليعمل فيه وأنكر المدعى عليه، قال بل أخذته سلفا وأرد إليك مثله. فهذه الدعوة سيأتي الحكم فيها. والإرث، ادعى أنه وارث وأنكر الورثة. والشفعة، طال بها الشفيع فادعى المشتري أنه أسقط شفعته عند العقد وأنكر ذلك الشفيع. والتراضي، أي التراضي بين البائع والمشتري في ثمن السلعة، بأن قال المشتري تراضينا أن تكون بعشرة وأنكر البائع قال بل بخمسة عشر. هذا كله من قوله كالآجال إلى هنا، قال برجل وامرأتين فاكتفي. اكتفي في إثباتها في دعوى الآجال وبعدها برجل وامرأتين. والأصل في هذا قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون الشهداء، يعني إذا لم يأتي برجلين فليأتي برجل وامرأتين. فالمشهور به إذا كان مالا أو كان آئلا إلى المال كالأمثلة المتقدمة فيكفي في ذلك شهادة الرجل وامرأتين، ولا بد من العدالة في الرجل وفي المرأتين. إذن ما سبق هو الذي يشترط فيه شاهدان ذوا عدل ويكونان رجلين هو ما كان خاليا من المال ولم يؤل المال. أما إذا كانت الدعوة بالمال أو كانت تؤول إلى مال فإنه يكتفى فيها برجل وامرأتين. قال برجل وامرأتين فاكتفي أو أحد الصنفين معه فاحلفي، يعني بشاهد مع اليمين، يعني أقام شاهدا واحدا يحلف معه ويثبت له الحق. والقضاء بشاهد ويمين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، وجاء قضاء به عن الخلفاء الراشدين. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلا. وروى عقبه عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على الكوفة أن يقضي بالشاهد واليمين. والقول بالقضاء بالشاهد واليمين مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وروي القضاء به عن عدد من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة. وقال إمام مالك في الموطأ مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. والإمام مالك ما أطنب في الموطأ في مسألة كإطنابه في هذه المسألة، فقد سلك فيها مسلك الجدال وكثر الأسئلة والأجوبة ورد على المخالفين بالأثر والنظر في الموطأ. وهذا الحكم وهو القضاء بالشاهد مع اليمين مقصور على الأموال وما يؤول إليها، يعني ليس مثلا إذا كانت الدعوة خالية من المال ولم تؤول المال كما سبق في الحدود مثلا فلا يقضى فيها بشاهد ويمين، وإنما محل ذلك الأموال وما يؤول إلى الأموال. ويدل لهذا ويشهد له ما عند الإمام أحمد أن راوي الحديث حديث قضى بيمين وشاهد أن راويه عمرو بن دينار قال إنما ذلك في الأموال، وهو أعلم بتفسير ما رواه من غيره، ونص على أنه في الأموال دون غيرها الإمام مالك في الموطأ. قال أو أحد الصنفين معه فاحلفي، يعني ليس فقط شاهد مع اليمين بل كذلك تقبل الدعوى المالية أو التي تؤول إلى المال بشهادة امرأتين مع اليمين بشهادة امرأتين مع اليمين. قاس الإمام مالك المرأتين على الرجل يعني بما أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل، فكما يحلف مع الشاهد الرجل فكذلك يحلف مع شهادة المرأتين. قال: وكل ما يختص بالنسوان كالحيض والحمل فمرأتان. كل ما لا يطلع عليه الرجال ويختص بمعرفته النساء فإنه يثبت بشهادة امرأتين متصفتين بالعدالة، كالحيض ادعت أنه طلقها وهي حائض وكذبها الزوج وترفع إلى القاضي، يثبت هذا بشهادة امرأتين متصفتين بالعدالة. والحمل ادعت المطلقة طلاقا بائنا أنها حامل، طبعا يترتب على هذا أن يجري الزوج النفقة عليها وكذبها الزوج. قال: فمرأتان متصفتان بالعدالة. كذلك مثلا في الاستهلال، كل ما يختص بالنسوان، الاستهلال بأن المولود أريد واستهل صارخا، هذا يثبت بشهادة المرأتين. عيب الفرج في المرأة يثبت بشهادة المرأتين. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجال فيما يلين من ولادة المرأة واستهلال الجنين وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن. قال: وفي الزنا أو اللواط أربعة، لا تثبت دعوى الزنا ودعوى اللواط إلا بأربعة متصفين بالعدالة. ثم ذكر كيفية الشهادة فقال: برؤية لا بسماع، في لحظة في وقت واحد، فإن اختلفت بالساعات أو الأيام ردت شهادتهم وحدوا جميعا. مجتمعة وهم مجتمعون في الرؤية، شاهدوا الفرج بفرج أدخله، يشهدون أنه أدخل فرجه في فرجها، كرؤية المرود جوف المكحلة، ويفرقون عند أداء الشهادة. فإن اتفقوا ثبتت الدعوة، إن اتفقوا ثبتت الدعوة، ويختلفوا حدوا لرفع المعرة عن المخلوف وعن أهله. وإنما شدد الشارع في ذلك من أجل الستر. والأصل في هذا الحكم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والإجماع على ذلك أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة أحرار مسلمين متصفين بالعدالة. إذن هي على أربع مراتب، وكل دعوة شرطها عداني ولم تؤول للمالك الإحصاني. الدعوة الخالية من المال والتي لا تؤول هي المال، فشرطها شهادة رجلين ذوي عدل. ثم قال: وكل دعوى أصلها بالمال أو آئل لمالك الآجال، إلى أن قال: برجل وامرأتين فاكتفي أو أحد الصنفين معه فاحلفي. الدعوى المالية أو التي تؤول المال يكتفى فيها برجل وامرأتين أو بشاهد مع اليمين أو بشهادة امرأتين مع اليمين. وما يختص بالنساء كل ما لا يطلع عليه الرجال فإنه يثبت بشهادة امرأتين متصفتين بالعدالة. وفي الزنا أو اللواط أربعة متصفون بالعدالة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.